وأعد العشاء وجلسوا، ولعلهم جلسوا من أجله حول مائدة لهم من الخشب الأبيض لم يأكل عليها أحد، لم يأكلهم من حدة الفرح، ولم يأكل هو من صدمة اليقظة. اعترف لي إسماعيل فيما بعد بأنه حتى في اللحظة التي كان يجب أن تشغله سعادة العودة إلى أحضان والدي عن القياس والمقارنة والنقد، لم يملك نفسه عن التساؤل، كيف يستطيع أن يعيش بينه؟ وكيف يجد راحته في هذه الدار؟